سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو التمكين في الأرض. كيف مكن الله عز وجل لعباده الصالحين في الأرض؟ وقد ذكر الله عز وجل في سورة القصص قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالتفكير في التمكين لا يكون إلا من وقت الرضاعة. التفكير في التمكين لا يكون إلا من وقت الرضاعة. والغربة وصف لازم للاستضعاف، الاستضعاف وصف لازم للغربة، كلاهما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وهذا المثل ضربه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أننا كما مكنا لموسى عليه السلام فإننا سنمكن لك يا محمد في الأرض كما مكنا لموسى عليه السلام. وسورة القصص هي السورة الوحيدة التي تعرضت لميلاد موسى عليه السلام، فقد كانت بنو إسرائيل أمة مشرذمة، والأمر كما وصف الله عز وجل من شأن فرعون وجنوده أنهم كانوا يستضعفوا طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا كان شأن بنو إسرائيل شيعا وأحزابا، أمة مشرذمة، لكن الله عز وجل أراد أن يمتن على هؤلاء المستضعفين، هؤلاء الطائفة أو هذه الثلة أراد الله عز وجل أن يصطفيه. فهذا مثل ضربه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت، التفكير في التمكين لا يكون إلا من وقت الرضاعة، لأن هذه الانهزامية التي نعيشها سببها الرئيس أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون لماذا خلقوا ولماذا يتزوجوا. مش عارف هو خلق ليه وبيتجوز ليه. وقوام أي زرع لا يكون إلا على ثلاث ركائز. أي زرع في الدنيا قوام ذلك الزرع يكون على ثلاث ركائز أولا خصوبة الأرض، إن الأرض تكون صالحة للزرع، وهذا للأسف مفتقد، لأن كثيرا من المسلمين أيضا تزوج بأرض بور، والأرض البور ملاش أي قيمة أصلا. ليه؟ أنها لا تنبت زرعا ولا تحمل ماء، أرض بور ملاش أي قيمة. فهذا أول شرط لأي زرع، أولا كما قلت خصوبة الأرض، إن الأرض تكون صالحة للزرع، يبقى خصوبة الأرض وعذوبة الماء، إن المية دي تكون صالحة للزرع، تكون صالحة للزرع، يبقى خصوبة الأرض وعذوبة الماء ومهارة الأيدي العاملة، إن الواحد يكون بيعرف يزرع عشان ما يبوظ الزرع ويبوظ الأرض. وهذا أيضا قوام البيت المسلم، البيت المسلم قوامه أيضا على ثلاثة أشياء أو ثلاث ركائز، أولا الأب والأم والولد اللي هو النبت، لأن أجل نبت ينبت في الأرض وأجل غرس يغرس في الأرض وأجل نبت يخرج من الأرض هو الإنسان. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. يبقى أنت أصلك منين؟ من الأرض، من الطين، من الماء المهين. فوا عجبا لك، بأي شيء ترفع عقيرتك على خالقك، وبأي شيء تعترض على مولاك، وبأي شيء لا تلبي أوامره سبحانه وتعالى. وعجبا لك يا ابن آدم. الله عز وجل امتن عليك، يبقى أنت أصلك منين؟ من الأرض، عشان ما تفخرش، عشان لا ترفع هامتك ولا ترفع رأسك بذلك، إنك أنت أنا أنت مش عارف أنا مين؟ أنت مش عارف أنا ابن مين؟ رأى مطرف ابن عبد الله بن الشخير، رأى المهلب ابن أبي صفرة، رآه وهو يمشي متبخترا له في حلة. والمهلب بن أبي صفرة ده كان أمير الجند، يعني بمرتبة مثلا وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل، أي شيء من هذه المراتب يعني. فرآه مطرف بن عبد الله بن الشخير، ومطرف هذا كان من العباد الزهاد، رآه وهو يمشي متبخترا له في حلة، فقال له المهلب: ألا تعرف من أنا؟ أنت مش عارف أنا مين؟ فقال له مطرف: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، نطفة حقيرة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين ذلك العذرة. الإنسان مننا يا إخواننا لو تأمل في حاله وفي شانه لعلم أنه عبارة عن حمام متنقل، لأن الإنسان منا لا يستطيع أن ينظر إلى ما بداخل جوفه. تكبر على إيه؟ على أي شيء تتكبر؟ وبأي شيء تفخر؟ ولماذا ترفع عقيرتك؟ فكما قلت أجل نبت يخرج من الأرض هو الإنسان، وأجل غرس يغرس في الأرض هو الإنسان. والله أنبتكم من الأرض نباتا. وكما قلت كثير من المسلمين تزوج بأرض بور، عشان كده خرج هذا الجيل اللي هو ملوش أي هوية وملوش أي، مش عارف، هو عايش كده وخلاص، هو عايش عشان شهواته وعايش عشان نزواته وعايش عشان يقضيها، هو عايش عشان كده. لكن كونه يحمل لواء وراية هذا الدين، لا، أصل الدين ده بتاع السنية، هو يعتقد كده، معتقد أن الدين ده بتاع المدقون، لا، الدين ده بتاعنا كلنا، أنا وإنت كل المسلمين. يبقى الدين ده مش وقف ولا حق على السلفيين ولا على الأزهر ولا على بتوع الأوقاف، لا لا أبدا، الدين ده بتاعي وبتاعك. ما هو لو أنا وحضرتك ما نصرناش هذا الدين، أمال مين اللي هينصر هذا الدين؟ من الذي سيرفع راية هذا الإسلام وهذا الدين العظيم؟ فكثير من المسلمين كما قلت تزوج بأرض بور، ولما تنظر إلى هذه السيدة العظيمة الكريمة، هذه الحصان الرزان، تلكم الودود الولود، خديجة رضي الله عن خديجة. وخديجة هذه هي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده نحن نحب خديجة رضي الله عنها أكثر ما نحب غيرها من أمهات المؤمنين، وإن كنا كلهن فضليات رضي الله عنهن، فهن أم المؤمنين، كلهم أمهات للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لكن خديجة لكونها رضي الله عنها كانت من أقرب الناس إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، لأنها ثبتت قلبه عليه الصلاة والسلام. والعلماء عقدوا مقارنة أيهما أفضل، لأن خديجة رضي الله عنها ثبتت النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع دعوته، فقالوا عقدوا مقارنة أيهما أفضل، الذي ينفع النبي أم الذي ينفعه النبي؟ يعني خديجة رضي الله عنها كانت طوع يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فعقدوا مقارنة بين خديجة وبين عائشة. عائشة طبعا ظلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمرا مديدا، وخديجة رضي الله عنها ماتت قبل النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. فالعلماء عقدوا مقارنة بين خديجة وبين عائشة. خديجة كانت تنفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليه؟ ثبتت قلبه عليه الصلاة والسلام، وكانت تعطيه من مالها رضي الله عنها في مطلع دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. أما عائشة فإن عائشة رضي الله عنها هي التي استفادت منه عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك رجحوا خديجة على عائشة رضي الله عنها، لأن الذي ينفع النبي هذا أفضل ممن ينفعه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المعهود، إن النبي عليه الصلاة والسلام يبث هذه الدعوة وهذا الدين في المسلمين جميعا. فخديجة رضي الله عنها هي الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بالأجل ذلك نحن نحبها رضي الله عنها وأرضها. فخديجة رضي الله عنها لما تنظر إليها وكيف أنها رضي الله عنها ثبتت قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما رجع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الغار يرجف فؤاده، فرجع إلى خديجة رضي الله عنها وقال لها: لقد خشيت على نفسي، أنا خفت جدا جدا جدا، لقد خشيت على نفسي. يا سلام، شوف بقى رد خديجة كان إيه. ما قالتلوش انت ايه اللي وداك هناك، طب انت ايه اللي خلاك تقعد اصلا في الغردة لوحدك، ما عملتش كده. لا، ودي برضو من صفات المرأة العاقلة، ان زوجها مثلا تعبان، عنده مثلا دماغه او ذهنه مشغول، مش تقعد تبكيته وتقول له طب انت ايه اللي خلاك تعمل كده، طب انت، لا لا لا لا ابدا، تضمض قلبه وتثبت قلبه وتبدأ تمتص ما عند الزوج، مش ان هي تقعد تبكيته كمان على اللي هو فيه، لا. فخديجة رضي الله عنها ثبتت قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وانظر إلى لطيفي وإلى جميل عبارتها، لما رجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له إيه؟ قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وتأمل بقى كده الدقة والجمال في التعبير، قالت له ايه؟ كلا، والله لا يخزيك الله ابدا. ما قالتلوش لا يبتليك الله ابدا. ليه؟ لأن الله عز وجل قد يبتلي الأخيار، لكنه سبحانه وتعالى لا يخزيهم قط سبحانه وتعالى. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت خديجة رضي الله عنها تذكر شمائله وخصاله الطيبة، وأن الذي تجتمع فيه هذه الخصال لا يخزى، لا يخزى أبدا. بدأت تعدد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فمثلك يا محمد لا يخزى قط. يا سلام على خديجة دي. وزي ما قلت لك، ده برضو المفروض المرأة العاقلة تعمله مع زوجها. هو الرجل مثلا واقع في ورطة، واقع في مشكلة، عنده أمر شغل وعنده أمر جلل نزل به، تبدأ المرأة تضمد ذلك الجرح وتطبطب عليه كما نقول: لا ما تخافش والله، ربنا هيكرمك إن شاء الله، والأمر بسيط ما تشلش هم. تبدأ إن هي تمتص ما عند الرجل. وهو الرجل الواحد لما بيكون واقع في مشكلة أو عنده أمر يشغله، محتاج إن حد يفضفض معاه، حد يتكلم معاه، حد يبث إليه نجواه ويبث إليه شكواه. مش محتاج إن أنا حد يقعد يزود: أنت إيه اللي خلاك تعمل كده؟ طب أنت إيه ليه عملت كده؟ لا، مش محتاج كده، محتاج إن حد يمتص اللي عندي ده. وهكذا فعلت خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما قلت لك، بدأت تذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وإيه تبدأ وبدأت تهدئ من روع النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخزيك الله، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فمثلك لا يخزى قط. والعجب أنه ساعة إذن لم يكن قد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل، يعني ما كانش لسه بعث، ما كانش لسه بقى نبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بدأت تذكر شمائله وخصاله الطيبة. لا، أنت ربنا مش هيتخلى عنك أبدا. ليه؟ ده أنت فيك خصال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فأنت ما تخافش، ما تقلقش عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن تكون المرأة العاقلة تضمد جرح زوجها، لا أن تزيده يعني وهنا وتزيده بلاء وانشغالا على ما هو فيه. لأجل ذلك كانت خديجة رضي الله عنها من أعقل النساء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، منها خديجة وابنتها فاطمة أعطيتا شطر الكمال. بشطر الكمال ذهب إلى خديجة وإلى ابنتها فاطمة، هذه البتول رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى هذه المرأة، وانظر إلى يعني كيف أنها تعاملت مع الموقف، مع موقف النبي صلى الله عليه وسلم. رجع عليه الصلاة والسلام مخضوض خايف عليه الصلاة والسلام، كيف أنها ضمدت جرحه عليه الصلاة والسلام. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار جدا من خديجة، وذلك لكثرة ذكره عليه الصلاة والسلام لها وإدامة الثناء عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورسولنا هو أبو الوفاء اللي في الدنيا بحاله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة، ما غرت من امرأة قط غيرتي من خديجة. بتقول أنا ما غرتش خالص من أي واحدة من نساء النبي زي ما غرت من خديجة. ليه؟ لدوام ذكره عليه الصلاة والسلام لها. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه معلقا على ذلك الحديث، قال: والعجب أن تغار عائشة من ميتة ولا تغار من تسعة نسوة يشركنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبه فعل، لأن عائشة لم تكن تغار من أي امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بس كانت بتغار من خديجة. ليه؟ لدوام ذكره عليه الصلاة والسلام لها ودوام الثناء عليها صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ذكرها يوما، ذكر خديجة يوما، فقالت، فغارت عائشة وغضبت وقالت: عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. بتقول له دي امرأة عجوزة، من كتر ما ان هي عجوزة سنانها وقعت، عجوز حمراء الشدقين، كناية على سقوط أسنانها، عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. بتقول له ده أنا الحمد لله أنا كويسة جدا ولسه في عز شبابي هو، أبدلك الله خيرا منها، تكني عن نفسها. وكما قلت رسولنا أبو الوفاء قال: كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وبدأ برضو عليه الصلاة والسلام يذكر شمائلها، ليه؟ أعطتني حين منعني الناس، وآوتني حين طردني الناس، ورزقت منها الولد إذ حرمنيه من سائر النساء عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الوفاء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح قال: أرسلوا إلى صويحبات خديجة. وطرق يوما الباب طارق، فجعل عليه الصلاة والسلام يتهلل ويقول: اللهم هاله اللهم هاله، يعني اللهم اجعل هذا الطارق هي هالة بنت خويلد. ليه؟ لأنها بتذكره بحبيبته خديجة رضي عن أختها، هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عن الجميع. فانظر إلى هذا الوفاء منه عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى المرأة العاقلة كيف أنها تثبت قلب زوجها. فكما قلت التمكين لا يكون إلا من هذه المرأة، إنك أنت تعرف أو تحسن اختيار المرأة. لأن شر ما يبتلى به الرجل أن يبتلى بامرأة سوء، وأن يبتلى بامرأة غايتها غير غايته. ده إنسان بيعيش في نكد طول حياته. وانظر أيضا إلى التمكين في قصة يوسف عليه السلام. والقرآن مليء بالنكات، لكن يحتاج إلى غواص ماهر يقع على هذا الدر الثمين. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أجمع؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه أجمع آية في الخير والشر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. ومن القرآن مليء بالدرر الغوالي، لكن كما قلت يحتاج إلى غواص ماهر يقع على هذه الدرر ويستخرجها ويبثها في الناس. انظر إلى يوسف عليه السلام، وانظر إلى التمكين في قصة يوسف عليه السلام. وأنا طبعا لست بصدد تفسير سورة يوسف ولا حاجة، لا، بس أنا أذكر لك موقفا أو موقفين من قصة يوسف عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل مكن له. يوسف عليه السلام قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. طب هو فين التمكين ده؟ فيه ده يدوبك استخرجوه من الجب وبيع بثمن بخس، دراهم معدودات، وكانوا فيه من الزاهدين. دراهم معدودات، يعني تخيل انت معدودات يعني ايه؟ 3 4 مثلا دراهم ولا حاجه، دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين. يا عم خدوه بخساره حتى، بس خدوه. بمجرد ان دخل يوسف عليه السلام القصر قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فين التمكين ده؟ التمكين إن يوسف عليه السلام كان قد دخل قلب العزيز قبل أن يدخل قصر العزيز، ودي أسمى أمنية وأغلى شيء إنك أنت الناس تحبك. ليه؟ لأن لما الناس تحبك هتبدأ تسمع منك وهتبدأ تثق فيك. وهذا الذي أحرزه يوسف عليه السلام. ومحبة الخلق هذه ليست بيد الإنسان، لا، محبة الخلق للإنسان أو للشخص هذه ناشئة عن محبة الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء، نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تحس إن طوب الأرض بيحب الشخص ده، ودي مش بعقل الإنسان ولا بفكره ولا بحدقته ولا بفهم ولا لا إطلاقا، هذه محض منة من الملك سبحانه وتعالى إن الناس تحبك. دي مش بإيدك، مش بإيدك. والعلماء يقولون أن محبة الخلق للشخص هذه ناشئة عن محبة الله عز وجل. واستدلوا بالحديث ده أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ثم بعد ذلك في آخر الحديث يوضع له القبول في الأرض. فقالوا إن محبة الخلق للإنسان هذه ناشئة عن محبة الله عز وجل لذلك الشخص، عشان كده يوضع له القبول في الأرض. وده زي ما قلت اللي يوسف عليه السلام أحرزه، إن هو دخل قلب العزيز قبل أن يدخل قصر العزيز. العزيز بدأ يحبه، دخل يوسف عليه السلام القصر وبدأت المحن تتوالى عليه، وكان من أشدها محنة امرأة العزيز. وانا عايزك كده تتامل معايا بقى الصفات اللي في الصوره دي او اللي ربنا ذكرها دي في يوسف عليه السلام. تامل معي، يوسف عليه السلام كان شابا عزبا، وعاده الشهوه في الشباب اكثر منها في كبار السن. يبقى يوسف عليه السلام كان شابا عزبا، ثم انه غريب، وعادة الغريب يفعل في دار الغربة ما لا يستطيع أن يفعله بين أهله وخلانه. إزاي؟ ممكن واحد من المسلمين بعد ما يتخرج من الجامعة والدنيا ملطشة معاه هنا في البلد مثلا يبدأ يسافر، ممكن يسافر بلاد أوروبا وأمريكا، ممكن يشتغل يغسل صحون، ممكن يشتغل يلم الزبالة من الأرض هناك، ممكن يشتغل اي شغلانه. ليه؟ اصل ما حدش يعرفه في البلاد دي. لكن اذا رجع الى بلده يأنف ويرفض ان هو يشتغل الشغلانه اللي كان شغالها بره. ليه؟ اصل الناس كلها عارفاني هنا، هشتغل الم زباله من الشوارع او مثلا اغسل مواعين ولا صحون في مطعم، ما ينفعش، عيب، انا ما ارضاش اشتغل حاجه زي كده. فيوسف عليه السلام كان شابا عزبا، ثم إنه غريب، ثم إن المرأة هددته لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصغيرين، هددته، ثم إنها استعانت عليه بكيد النسوة، ثم إنها غلقت الأبواب. وتخيل بقى كلمة غلقت الأبواب، يعني أحكمت غلق الأبواب. وتأمل، أبواب يعني مش باب واحد، لا، أبواب، وغلقت الأبواب وهددته كما قلت، ثم إنها طبعا امرأة جميلة وهي سيدة مصر الأولى، ثم إن زوجها ليست عنده نخوة ولا عنده يعني شهامة ولا رجول. شوف بقى في آخر القصة، في آخر الموضوع بيقول له إيه؟ بيقول يوسف أعرض عن هذا، خلاص بقى ما تتكلمش في الموضوع ده، يوسف أعرض عن هذا وأنت استغفري لذنبك. ده إيه ده؟ يوسف أعرض عن، يعني ما تتكلمش في الموضوع ده، خلاص يا يوسف بقى، خلاص اسكت بقى وخلاص، احنا الموضوع ده قفلناه خلاص. وأنت استغفري لذنبك، أنت مش عرفت إنك غلطانة؟ أه غلطان، خلاص استغفري لذنبك بقى وما تتكلمش في الموضوع ده. إيه ده؟ إيه ده؟ الرجل العربي الأنف يأنف من ذلك، يأنف من ذلك. لا، كما قال العربي الأول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. طالما أن الموضوع وصل للعرض هذا لا يجبره إلا الدم، لأن شر ما يوسم به أو توسم به المرأة هو الفاحشة، لأن هذا يظل في أبنائها أو في يعني ذريتها عامة. فانظر لهذه المسوغات الكثيرة للفاحشة. كما قلت، كان يوسف عليه السلام كان شابا عزبا وغريب، غريب يعني لا يخشى الفضيحة. ثم إن المرأة هي التي دعته، ودعته المرأة هي التي دعته، وعادة الرجل لا يستطيع أن يقترب من المرأة حتى ولو كان من أفجر الفجار، إلا إن المرأة تبدأ تديله الضوء الأخضر. يعني إيه؟ يعني تبدأ يعني تلين له في الكلام. تعرف أنا ليا واحد صاحبي يعني كان بيقول لي أيام الجامعة، لما كنا في الجامعة يعني، قال لي كنا مثلا نعاكس بنت أو كلام زي كده، فبقول لي البنت اللي كانت ترد علينا، يعني مثلا هو عاكس واحدة مثلا والبنت تقول له أنت قليل الأدب أو أنت سافل أو أنت مش متربي، يقول لي نعرف أن البنت دي مش مظبوطة. ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي يا شيخ لأن دي بتبدأ إيه؟ أنت مثلا أول مرة هي قالت لك لا أنت قليل الأدب، أنت مش متربي، أنت مش عارف إيه كلام زي كده، قال لي تاني مرة أو تالت مرة تبدأ تيجي، تبدأ تيجي. قال لي لكن البنت بس كنا نعاكسها والبنت دي تسكت خالص ما تتكلمش، قال لي دي نعرف ان هي فعلا انسانه محترمه. فزي ما بقول لك، اي انسان لا يستطيع ان يقترب من المراه الا ان المراه تبدا تديله الضوء الاخضر. يبقى يوسف كان شابا عزبا وغريب، والمراه هي التي دعته، ثم انها هددته، ثم انها استعانت عليه بكيد النسوه، وزوجها مش راجل، الى غير ذلك من الاسباب. ومع ذلك عصمه الله عز وجل: كلا انه ربي احسن مثواي. ومع ظهور براءه يوسف عليه السلام برضه دخل السجن. مش انت بريء؟ اه، عملتش حاجه خالص، برضه تخش السجن. دخل يوسف عليه السلام السجن وبدات المحنه الثانيه. وتأمل معي قول الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يا سلام، الإحسان انطبع على وجه يوسف بمجرد ما شافوه. قالوا انت شكلك راجل ابن ناس، شكلك راجل محترم، راجل متربي، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك؟ ايه اللي دخلك السجن؟ اللي دخلني السجن هو ديني، هو ديني، لانني ابيت ان استجيب للفاحشه. واول ما شافوه زي ما قلت لك، يبقى الاسارير هذه، الاحسان هذا انطبع على وجه يوسف. لان ربما انت ترى انسان لاول مره وتحس سبحان الله انك انت يعني مستريح له، عايز تتكلم معاه، تحس بدفء وحب تجاه هذا الشخص، مع انك انت اول مره تشوفه وما تكلمش معاه قبل كده، لكن سبحان الله تحس براحه نفسيه. وعلى النقيض، واحد اول مره تشوفه تحس انك انت نافر منه، مش قادر تبص في وشه، مش قادر تتكلم معاه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام اخبر وقال: الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. المهم الرجلان اللي هما مع يوسف عليه السلام في السجن قصوا عليه هذه الرؤية. واحد شاف ان هو بيعصر خمرة والآخر يحمل فوق رأسه خبزا. لكن من حكمة يوسف عليه السلام أنه لم يبدأ بتلبية حاجاتهما، ما عبر لهمش الرؤية مباشرة، لا. وده من فطنة ومن حكمة يوسف عليه السلام. ليه؟ لأن الإنسان عادة إذا أخذ حاجته ذهب. يعني أنت مثلا جيت تستفتيني مثلا في أمر ما، إنك أنت واقع في مشكلة أو عملت ذنب ما أو ما شابه ذلك، فجيت مثلا تقول لي يا شيخ والله حصل كذا وعملت كذا وربنا يسامحني، هقول لك ايه، يجوز او لا يجوز؟ خدت يجوز او لا يجوز بتاعتك، بتعمل ايه؟ بتروح ماشي. طيب لكن لو انا بقى بدات اقول لك اكلمك كده عن ربنا شويه واكلمك ان التعامل ده ما ينفعش ولا يجوز وان هذا لا يصلح الى غير ذلك، هتبدا تسمعني. ليه؟ لان انا في الاخر لان انا حتى الان ما قلتلكش الامر اللي انت عملته ده يجوز او لا يجوز. بمجرد ما اقول لك بعد ما خلصت القصه بعدين ما نصحتك ابدا اقول لك والله الامر اللي انت عملته ده ينفع او الامر اللي انت عملته ده ما ينفعش، يبقى انت اخذت حاجتك ثم بعد ذلك تنصرف. وده اللي يوسف عليه السلام عمله، بدا يعرفهم بالهه الذي يعبد. يا صاحبي السجن، ويا السلام على لفظ يوسف، شوف نزلهما منزله الصاحب. ليه؟ لان انا لما ابدا اتودد ليك هتبدا تسمعني. لما ابدا اقول لك والله انت راجل ابن ناس وانسان محترم، وده يعني انت راجل شكلك فاضل وانسان متربي، واخد بالك ازاي؟ فابدا ايه، وطد اواصر الاخاء والحب والود بيني وبينك عشان تبدا تسمعني، مش ان انا ابدا اصدمك على طول، لا هذا لا يصلح. فيوسف عليه السلام فعل ذلك. يا صاحبي السجن، يبقى نزلهما منزلة الصاحب. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يقول لهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إنك أنت تعبد أكثر من إله هذا أفضل، ولا إنك أنت تعبد إله واحد سبحانه وتعالى تأتمر بأمره وتنتهي بنهي؟ وده برضو زي ما قلت لك من دقيق لفظ يوسف عليه السلام، إن ضرب لهم مثلا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لو أن عبدا له أكثر من سيد آمر، هذا العبد يكون أشقى الناس. ليه؟ لأن هذا يأمره بأمر، والثاني يأمره بأمر تاني خالص، والثالث بأمر رابع خالص، وإلى غير ذلك. فهذا إنسان شقي، العبد ده بيكون شقي. ليه؟ وهو مش عارف يرضي أسياده بحله. لكن هذا العبد لو له سيد واحد سبحانه وبحمده يعمل ايه؟ يأتمر بأمري وينتهي بنهي سبحانه وبحمده. وبعد كده بدأ يوسف عليه السلام يعبر لهم الرؤية. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. شوف بقى جمال ودقة عبارة يوسف عليه السلام. ويوسف عليه السلام عريق الجذور في الكرم، ما كانش إنسان عادي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلكما مما علمني ربي. يا سلام، ولفظة ربي دي اتكررت في السورة أكثر من مرة. كلا إنه ربي أحسن مثواي، إن ربي بكيدهن عليم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وكما قلت يوسف عليه السلام هو عريق الجذور في الكرم، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام يوسف هو الكريم، ابن الكريم عريق الجذور في الكرم، ومع ذلك لم يسلم من البلاء. يعني هو نبي، وأبوه نبي، وجده نبي، وجد أبوه نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. شوف شوف هذا الكرم كله ومع ذلك ما سلمش من البلاء. عشان ما تظنش انك انت مثلا على الطريق المستقيم وانك ابتليت او امتحنت انك انت مثلا ربنا مش راضي عنك او سخط عليك، لا اطلاقا. لا، ان الله عز وجل قد يبتلي الاخيار لكنه سبحانه وتعالى لا يتخلى عنهم ولا يخزيهم ابدا سبحانه وبحمده. ولما تتامل برضو في اخر السوره، في اخر السوره لما يوسف عليه السلام قال ايه؟ قال وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا سلام على الجمال. يوسف بيقول إيه؟ بيقول لإخواته وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، تأمل، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الشيطان هو اللي مش كويس، الشيطان هو اللي وحش. ليه؟ لان الشيطان وقع بيني وبين اخواتي، مش بدا يلومهم يقول لهم انت عملتوا فيها كذا، ولا انتوا نسيتوا اللي عملتوه، ولا هو انت مش فاكر لا لا ما عملش كده خالص، لا بيقول لهم والله الشيطان هو اللي مش كويس. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. تامل الى هذا الجمال. وعاده العتاب بيترك اثرا في القلب، فالأفضل أنك أنت لا تعاتب إنسانا تحبه، هذا أفضل شيء. ليه؟ لأن هذا يدوم الود والحب بينكم. لأن الإنسان حتى وإن كان إنسانا فاضلا وبدأت أنك أنت تلومه على اللي هو عمله أو أنك أنت تعاتبه، برضو يترك هذا أثرا في قلبه. فالتمكين أيها السادة، التمكين ذكرنا التمكين في سورة القصص وكيف الله عز وجل مكن لموسى عليه السلام، وأن التمكين لا يكون إلا من وقت الرضاعة، وهذا لا يتأتى إلا بحسن اختيار المرأة، أنك أنت تعرف تختار المرأة كويس، مش عشان هي بارعة الجمال ولا أنها إنسان، لا لا لا لا لا، أهم حاجة تكون إنسانة دينة، تكون إنسانة متربية، تكون إنسانة فاضلة، لأن ما عدا ذلك أنت تعيش في نكد، لأن الجمال هذا يذهب. لأن الرجل إذا قضى وطره من امرأته استوت عنده أقبح امرأة مع أجمل امرأة، ولا يبقى إلا الدين، ولا يبقى إلا الحب، ولا يبقى إلا الود. فكما قلت التمكين زي ما قلنا كان يكون من وقت الرضاعة، وهذا لا يتأتى إلا بحسن اختيار المرأة. ثم ذكرنا التمكين في قصة يوسف عليه السلام وكيف أن الله عز وجل امتن على يوسف الكريم عليه السلام بالتمكين، أنه كان قد دخل قلب العزيز قبل أن يدخل قصر عزيز، وأن هذا يكون أيضا بيننا، أنك أنت الناس تحبك عشان تبدأ تسمع منك وتنصاع لكلامك وتأتمر بالتمكين أمريكا ما دام أنه في الطاعة وفي المعروف. والصحابة أيضا الكرام رضي الله عنهم الله عز وجل قد مكن لهم في الأرض بحسن استجابتهم لأمر الله عز وجل وحسن استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التمكين في الأرض، وأن يمكن لهذه الأمة كما مكن لأسلافها من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا.